سائل عدتها حقون من فقل يا سائل بين الخصوم عند الجهل الأول وهذا المفعول الماضي يعني الخصوم يقول كل مدعي يقول على أعلام يقول لا أنا مدعي بعدين بتسبق الكلام يا الخصوم عند الجهل الأول ثم قال ومن يقدم قال لخط أول كذلك الصفوف لأن لو كان في عرف الناس يعني الصف الأول ما له من الدرجات لتزحموا عليه أو على كل حال لضرب بعضهم بعضا هذا على كل حال فقامة ثانية يقول اقسمكم في الصف النوري هذا الطائفة يقول احنا كلهم يعني على كل حال ما هذا متهور وحي الحافظ القرآن لا قل جاهل لا هذا الكل حافظ القرآن يقول احنا كنا نصف النوري يقول لا احنا كنا نصف النوري يعني القرآن كل غبي نصف النوري لأن نصف النوري تصلي عليه الملائكة يعني على كل حال عنده مزية كثيرة في الصف النوري إذا كانوا كلهم كيسحقوا الصف النوري ولكن على كل حال يعني يجي الله وقع على كل حال التشح الذي يقول احنا نكون نصف النوري لا قل احنا نكون نصف النوري لا يعني نقرا بينهما هذا وهذا على كل حال يقول عند جهل الاول ومن يقدم لصف الاول ثم قال على كل حال كمن يسافر من الزوجات مع زوجها كذلك الزوج عنده زوجة بزاف عنده ثلاثة مثلا أو أربعة وعنده عادة لأنه من يكون الصبر في خمس معه واحدة واحدة زوجة هي من يقال لا نمشي معي قال أخلو كان لا أنا نمشي تقول أنا نمشي يعمل من الطراب كمن يسافر من الزوجات مع زوجها على كل حال يا كبين حاضنات كذلك الحضانة شنو الحضانة كما إذا كان على كل حال المرأة هي التي تحضن كما قال ابن عاصم والأم أولى ثم أمها بها الأمية التي يحضن ولدها يعني ثم الجدة إذا الزوج يكون أم للولد على كل حال الحضن الجدة إذا كان هذا الإنسان على كل حال عنده الجدة الذابة والجدة اليمنى كل غادي يحضن وإذا ما كانش يعني على الولد يعني يحضر يمنى ما بقاش أو عنده ولد زوجة وعنده يعني على كل حال عنده خلفه ثلاثة أو أربعة أنا مش حزن هالمولد أنا أحزن إلى آخره يعني يعملوا صرع بينهم في كذلك حاضنة هذا اللي قلنا على كل حال مع زوجها كبين حاضنات كإن تشاحا أولي الأموات هذا من الأموات يعني على كل حال الإنسان مثل الأقارب ديالو ولكن يعني عنده يعني مثلا لمفوتو أو كذا كلهم طلبة يقول واحد يقول أنا مش مصلح ليه يقول أنا اللي غادي نصلح ليه يتقدم يعني يقول أنا مصلح ليه من القرآن هذه المسائل الأخرى مطلوبة كان صلى الله عليه وسلم كذلك إذا خرج بالسفر يعني كيف دمع كذلك عائشة الصديقية ثم قال وقال هنا على كل حال حاضناتي كإن تشاح أولياء الأموات بغصرهم كذلك إذا كان الإنسان على كل حال عنده أولاده مثلا يقول أنا مش مصد بابا يقول أنا غادي غسلو يقول أنا غادي غسلو إذا نتعمل القرعة كذلك أيضا ليش معنى وبين إيش الزوجات في السفر والقسمة على كل حال والخصم عند التشافي هذا قلنا وتشرع القرعة في مسائل عدتها حقون فخذ يا سائل بين الخصوم عند جهل الأول ومن يقدم لصف أول كمن يسافر من الزوجات مع زوجها كبين حاضنات كإن تشاح يعني أولي الأموات لغسلهم لنيلهم خيرات وبين من يقدم الخلافة ذلك إذا كان هذا كيف نجمع خلافا ذلك مثلا نصرف دولة إلى آخر صحن أولاده أيوة ما وصلش نقول يقول يقول إحنا بابنا مشى عارف كل حنين إذا ما أنا مش كله يخالف يقول يقول لا أنا مش يقول لا ما وصلش أمامنا أما اللي وصل على نوجنا على حسن الثاني وصل على كل حد محمد على عروس صلي بنو إلى آخر على كذا لما هذا ما كانش الله كان عند القرعة كذلك أيضا عند التحاكم إلى آخر ما قال والتقديم للصف الأول إلى حتى قال في سفر والقسمة على كل حال وخصوم عند التحاكم قاله شهر الدين إلى آخر وهذه مسائل كلها ويفرع وتشرع القرعة في مسائل عدتها حقون فخذ يسائل بين الخصوم عند جهل الأول ومن يقدم لصف الأول كمن يسافر من الزوجات وزوجها كبين حاضنات كإن تشح أولي الأموات لغسلهم لذيلهم خيرات وبين من يقدم بالخلافة إذا تساوت فيهم العلامة كذا المؤذنون والأئمة المؤذن يقول يقول لا سيدي أنا مش الأذين يقول يقول أنا مش الأذين يقول يقول أنا مش الأذين وكل الطلبة إذا كان واحد يحفظ أو لا لا أنا وعرش من القرعة كذا ليس المؤذنون هذا يجب أنا كذا المؤذنون والأئمة القرآن شرط والقرآن شرط ها عند على كل حال التزاحم لليل المقرومة هذه مسائل إلى آخره في حروف الأمر وعوام بالمشقة وأنا مش عدة إذا قدمنا هذا يخلص يقول أنا أجل عمق في الله كلكم طلبة كون طلبة كلكم أهل خير كون أهل خير يفكر على كل حال القرآن هذا إيش معناه